افتح اوليات تصفية والتربية. التصفية والتربية هي الاوليات، ان فهمت فبها وهو الجواب، ان لم تفهم وحق لك الا تفهم فعليك الاستيضاح. فهمت؟ لا لا ما فهمت الاستيضاح شيخ. في جوابك اني ما فهمت. هذا هو بسألك عنه. تصفية أوليات العمل الإسلامي هو تصفية الإسلام مما دخل فيه مما هو غريب عنه. فهمت الآن؟ هذه معنى كلمة التصفية. والتربية تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المحطم. وضح لك الآن؟ وكل عمل دون هذه أو هذا التخطيط فهو يذهب سلاح.